بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرجع إلى تفسير العلامة ابن سعدي رحمه الله ونحن في تفسير سورة والضحى. قال رحمه الله، ولهذا قال: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تسيء، لا تسئ معاملة اليتيم، ولا يضق صدرك عليه، ولا تنهره، بل أكرمه وأعطه ما تيسر، واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. إذن ثلاث مسائل هنا ذكرت في هذه السورة: معاملة اليتيم، والمسألة الثانية معاملة السائل، والمسألة الثالثة التحدث بنعمة الله جل وعلا. وهذا بعد أن ذكر الله عز وجل ما امتن به على رسوله صلى الله عليه وسلم من أنه وجده يتيما فآواه، ووجده ضالا فهداه، ووجده عائلا فأغناه. وقلنا معنى وجده ضالا إيش؟ لا يعلم. انتبه أن بعض الناس يأتي ويلبسه، نعم، ويشكك ويدخل الشبه على الناس، يقول هذا وجدك ضالا. هنا ضالا أي لا يعلم، وليس معنى الضلال الذي هو مخالفة الحق، ليس هذا هو المعنى، وإنما معنى الضلال هنا عدم العلم، عدم العلم. فكان لا يعلم الكتاب ولا يعلم السنة، كان لا يعلم، فأوحى الله إليه الكتاب والسنة. طيب، ووجده أيضا فقيرا فأغناه. ثم ذكر الآن هذه الثلاث المسائل: معاملة اليتيم ومعاملة السائل والتحدث بنعمة الله جل وعلا. فأما اليتيم فلا تقهر، إيش معنى لا تقهر؟ قال: لا تسئ معاملة اليتيم، في المعاملة لا تسئ إليه، لا تعامله معاملة سيئة، ولا يضيق صدرك عليه، ولا تنهره، بل أكرمه وأعطه ما تيسر، واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. إذن لا تقهره لا بكلمة، ولا تقهره بمعاملة، ولا تقهره يعني في نفسه، ولا تقهره في ماله، ولا تقهره بالتحيل عليه، نعم، ولا تقهره بالاعتداء عليه أو بحرمانه من شيء، لا تقهره بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم تعود من القهر: اللهم إني أعوذ بك، في أحد الألفاظ: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. تعوض النبي صلى الله عليه وسلم من قهر الرجال، فكيف بيتيم تقهره وتعامله معاملة سيئة وتكلمه بكلام شديد؟ هذا كله، نعم، يدخل عليه ماذا؟ القهر، فتكون قد ارتكبت ما نهى الله عز وجل عنه. قال: وأما اليتيم فلا تقهر، لا تقهره في شيء. وانظر هنا للشيخ رحمه الله، قال: بل أكرمه، كما قال الله عز وجل: كلا بل لا تكرمون اليتيم، فحقه الإكرام. وأعطه ما تيسر، أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة: الذي يكفر اليتامى ويعطيهم مما تيسر وينفق عليهم، هذا أجر عظيم، هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنا وكافر اليتيم كهاتين، شف القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك، يعني تخيل أنت لو مت وتركت بعدك أولادا وتيتموا، كيف تريد أن يعاملهم الناس؟ تريد أن يعاملهم الناس باللطف واللين وعدم القهر، وأن يحسنوا إليهم في المعاملة، نعم، وأن يكرموهم. فكما أنك تحب لأولادك هذا، أيضا أحب هذا لليتامى ممن مات أبوه، لهذا قال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ايش ذرية ضعافا خافوا عليهم ها فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني إذا كنتم تخشون على أولادكم إذا صاروا يتامى نعم من بعدكم فأحسنوا في معاملة اليتامى الذين بين أيديكم, أحسنوا في معاملة اليتامى الذين بين أيديكم نعم إذا كنتم تخشون أن تموتوا فتتركوا من بعدكم أولادا فيتيتمون فأحسنوا حتى يحسن إلى إذا حصل لك شيء يحسن إلى أولادك ويكرمون, فالجزاء من جنس العمل. قالك كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. قال وأما السائل فلا تنهر, أي لا يصدر منك كلام للسائل يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق, بل أعطه ما تيسر عندك أو رده بمعروف وإحسان. إما أن تعطيه ما تيسر وإما أن ترده بمعروف وإحسان, يكون جوابك إذا لم يكن عندك شيء يكون جوابك لطيف, تجيب بلطف تجيب بلين تجيب برحمة, عندك شيء أعطه, ما عندك شيء فقل له قولا لينا فيه من اللطف وفيه من الرحمة, ولا يجوز لك أن تنهره أو أن تتصرف معه بشراسة. وقد ذكر العلماء أن السائل لا سيما إذا كان سائل مال, سائل مال ثلاثة أقسام, إما أن تعلم أنه فقير وإما أن تعلم أنه غني وإما أنك لا تعلم هل هو فقير أو غني. السائل الذي يسألك مالا أو يسألك شيئا إما أن تعلم أنه فقير فهذا إيش, إما تعطيه ما تيسر, هذا مستحب أن تعطيه ما تيسر نعم, اتق النار ولو شق تمرة, اعطيه ما تيسر مستحب, وإما أن ترده بإيش بلطف, ولا يجوز لك أن ترده بشراسة ولا يجوز لك أن تنهره. هذا الذي يكون فقيرا. الذي لا تعلم هل هو غني أو فقير, ما تعلم هل هو غني أو فقير وسأل أيضا هذا كذلك, إما أن تعطيه ما تيسر أو ترده بإيش بلين ولطف ورحمة, ما تعلم هل هو غني أو فقير, إما أن تعطيه وإما أن ترده بجواب لطيف. الثالث الذي تعلم أنه غني, هذا تمسكه وتنصحه, تعلم أنه غني وجاء يسأل هذا تأخذه تنصحه ولا بأس أن تشهد عليه في القول, تقول له كيف تسأل وأنت غني, ما تتقي الله عز وجل, ما تخشى الله عز وجل, النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإنسان يسأل نعم تكثرا حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة له, تخوفه. تعطيه نصيحة, تعطيه نصيحة إذا كنت تعلم أنه غني وجاء يسأل أعطوني هو عنده يمكن يكون أكثر من كمالا, طيب هذا تنصحه, تنصحه ولا بأس أن تشد عليه في القول وتخوفه بالله عز وجل وتذكره بالله تبارك وتعالى وتحذره من هذا الصنيع, أن هذا صنيع مذموم وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسألة, كيف تسأل وأنت غني. طيب قد يكون مش غني لكن شفته يعني ما شاء الله إما رجل شاب أو رجل قوي, حتى ولو كان غير شاب لكنه قوي يستطيع أن يتكسر وقال يسأل, هذا أيضا لا بأس تنصحه, لا بأس أن تنصحه, تقول له أنت شاب وأنت قوي وأنت كذا ليش ما تشتغل تعمل بدلا من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك, تعرض نفسك لهذا ذل السؤال, فلا بأس أن تنصحه, هكذا يقول أهل العلم. فإذا علمت أنه فقير أعطيته أو رديته بجواب لطيف, وأما السائل فلا تنهر, أو لا تعلم هل هو غني أو فقير تعطيه يستحب أو ترده بجواب لطيف, الله يرزقنا ويرزقك, الله يسهل لك الله يسر لك, جواب لطيف تدعو له. أو تعده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد ما عنده شيء يعده، يقول تعالى وقتا آخر لعلنا نعطيك. نعم، أم ترد بجواب إيش لطيف، إن كنت تعلم أنه فقير أو لا تعلم هل هو غني أو فقير. أما إذا كنت تعلم أنه غني وجاء يسأل هذا تنصحه لا تعطيه، تنصحه وتشد عليه في الكلام وتخوفه بالله تبارك وتعالى. وهكذا إذا رأيته قويا يستطيع أن يتكسب أيضا تنصحه، قل اذهب اشتغل اترك هذا هذه المهنة وهذه هذا السؤال الذي فيه من المذلة. فهذا بالنسبة لسائل المال. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويدخل في هذا السائل للمال، هذا عرفناه، والسائل للعلم. وأما السائل فلا تنهر، يدخل فيه السائل للمال الذي يقول أعطوني مالا، ويدخل فيه السائل للعلم الذي يأتي يسأل ويسترشد، يأتي سائلا مسترشدا متعلما، فهذا أيضا لا يجوز أن تنهره إذا كان يريد العلم وطلب العلم ويريد السؤال ويريد أن يستفتي في أمور دينه ويسترشد، فهذا لا يجوز أن تنهره ولا يجوز أن تتصرف معه بشراسة، بل باللين واللطف والإكرام. إن الملائكة لتضع، الملائكة تضع أجنحتها لمن؟ لطالب العلم رضا بما يصنع، فلا يجوز أن تنهره. قال الشيخ: ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه. ليش؟ قال: فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد. يعني هذا سيكون في يوم من الأيام ينفع الله به، أنت عندما تكرمه وعندما ترحمه وعندما تلين معه وعندما يعني تجيبه عن أسئلته وتعلمه القرآن تعلمه العلم وتصبر عليه ربما حصل منه شيء كذا أو كذا مما يغضب أو مما تضيق به النفس فتصبر. ليش؟ لأنك ترجو من هذا أن ينفع الله به، أن ينفع الله به البلاد والعباد، أن ينفع الله به الإسلام والمسلمين، فتكرمه وتتحنن عليه وترحمه. نعم، من أجل يعني أن يكون في يوم من الأيام ينفع الله به البلاد والعباد الإسلام والمسلمين. لهذا كان العلماء تجدهم في الغالب يرحمون طلابهم في الغالب، إلا يعني ما ندر بعض الحين يكون ماذا، قد يكون الشيخ شديدا وقد يتصرف مع طلابه بشراسة، لكن الغالب أن العلماء فيهم من الرحمة بطلابهم. ولهذا تجدهم عندما يؤلفون الرسائل أو يكتبون الكتب: اعلم رحمك الله، اعلم وفقك الله، اعلم، يدعون، يعلمونه ويدعون له، يعلمونه ويدعون له. فبين العلماء وطلبة العلم رحم، رحمة بينهم، رحم يعني بينهم رحمة، نعم هي رحمة العلم. نعم، فهنا وأما السائل فلا تنهر، يدخل فيه طالب العلم. أما الذي يأتي سائلا يتعنت أو يريد أن يوقعك في الحرج، تعرف هذا، تعرف أن هذا السائل ما يريد أن يتعلم ولا يريد أن يسترشد، إنما يريد سؤال تعنت، سؤال إظهار يظهر نفسه، أو سؤال يريد أن يوقعك في الحرج، أو سؤال يريد أن يضرب بك شخصا آخر، يذهب إلى فلان ويسأله فيعطيه جوابا، يأتي إلى الآخر ويسأله يعطيه جوابا مختلفا، يضرب بين الجوابين صلح فتنة، فهذا مثل ما قلنا في المن في الغني، تمسكه تعطيه نصيحة وتشد عليه في الكلام، تقول له ما يجوز هذه الأفعال ولا إشاعة أو إثارة هذه الفتن، فتشد عليه ولو كان سائل، لكن تعلم أنه سائل سؤال تعنت أو سؤال فيه إثارة فتن. فماذا مثل هذا؟ يعني النصيحة، الواجب النصيحة معه. قال رحمه الله: وأما بنعمة ربك فحدث، هذه المسألة الثالثة، وأما بنعمة ربك فحدث. قال: وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية. النعم الدينية مثل إيش؟ مثل الهداية، هداك الله للإسلام، هداك الله للسنة، هداك الله للعلم، هداك الله للمساجد، هداك الله لحضور حلق العلم، هذه نعم. والدنيوية مثل إيش؟ مثل الصحة والعافية والولد والزوجة والمال، نعم، السمع والبصر وإلى آخره، هذه كلها نعم إيش؟ نعم دنيوية. قال وأما بنعمة ربك، مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف عما، وأما بنعمة ربك أي وأما بنعم ربك، وأما بنعمة ربك أي وأما بنعم ربك، نعم. قال وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية، أي أثني على الله بها وخصها بالذكر إن كان هناك مصلحة، وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن. يقول أثني على الله بها، هذه النعمة كيف تشكرها؟ كيف تشكر النعمة؟ ثلاثة أمور تعتقد في قلبك أنها من الله، هو صاحبها وهو مسديها وهو المنعم. طيب هذا لازم تعتقد بقلبك، لازم، وإلا كنت كافرا بالنعمة. الثاني بلسانك تثني على الله وتحمد الله وتشكر الله بلسانك. والثالث بجوارحك، كيف بجوارحك؟ تسخر هذه النعمة في طاعة الله وفيما أباحه الله، لا تسخرها في معصية الله. سخر هذه النعمة في طاعة الله أو فيما أباحه الله لك، فهذا ثلاثة أمور حتى تكون شاكرا للنعمة. فالآن التحدث بنعم الله، قال أثني على الله بها، قل الحمد لله نعم على هذه النعمة، كنت فقيرا فأغناني، كنت يتيما فآواني، كنت ماذا مريضا فشفاني. تحدث تثني على الله عز وجل بهذه النعمة، قال وتخصها بالذكر، تخص النعمة المعينة، كنت يتيما فآواني، كنت فقيرا فأغناني، كنت ضالا فهداني، كنت مريضا فشفاني، كنت عازبا فزوجني، كنت بلا أولاد فجعل لي أولادا. تخص النعمة، تحمد الله، تثني عليه بها إن كان هناك مصلحة. أما إذا لم تكن هناك مصلحة، كأن علمت أنك ستحسد، فلا تحدث بالنعمة الخاصة. إذا علمت أن هناك من سيحسدك فلا تحدث بهذه النعمة الخاصة، إنما إيش تفعل؟ إيش قال الشيخ؟ قال وإلا، إذا لم تكن هناك مصلحة، وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق. إيش تقول؟ الحمد لله على نعمه، نحن في نعم كثيرة، تحدث على الإطلاق، نحن في خير كثير، نحن في عافية من الله تبارك وتعالى، فتحدث بنعم الله على الإطلاق. لا تكون مثل أولئك الذين يقول ما عندنا شيء، ليس عندنا شيء، ما معانا شيء. اترك هذا الكلام، اترك هذا الكلام، أنت عندك سمع، عندك بصر، عندك صحة، عندك زوجة، عندك أولاد، عندك إخوة، عندك أب، عندك أم، هذه كلها نعم. قد يقل عليك المال، قد يقل عليك الأكل، قد يقل عليك الطعام الشراب، هذا ما هو معنى أنك ما عندك شيء، ما عندنا شيء، ما معنا شيء. فهذا الكلام اتركه، هذا يعتبر من ماذا؟ جحد النعمة ومن كفران النعمة. وإنما تحدث نحن في خير، نحن في خير كثير، نحن في نعم كثيرة، نحن في عافية من الله عز وجل. هكذا تحدث، تكون شاكرا لله عز وجل، متحدثا بنعم الله. ولهذا مر معنا أنك تقول الحمد لله على إيش؟ على كل حال. الحمد لله على كل حال، تحمد الله على السراء وتحمد الله على إيش؟ على الضراء، لأنك حتى وأنت في الضراء أنت ماذا؟ في نعمة، أن هذه الضراء تكفر عنك إيش؟ تكفر عنك السيئات والخطايا، فأنت في نعم، سواء كنت في سراء ولا كنت في ضراء. فتنتبه من هذا الكلام الذي نسمع من بعض الناس، ما عندنا شيء، ليس معنا شيء، وتجده ما شاء الله مسبع مربع صحيح معافى في سمعه في بصره في أهله في ولده. هذه نعم، من نالها فقد نال خيرا كثيرا. نعم. وأما بنعمة ربك فحدث، قلنا النعم الخاصة إن كان في مصلحة اذكرها، ما في مصلحة لا تذكر، لا تجي تقول لنا والله شوفوا راتبي كذا وكذا تأتي وتقول للناس الحمد لله أنا راتبي كذا وكذا واستلم كذا، ما هو مطلوب منك هذا، بل ربما قد يعني يحصل لك شيء من المفاسد، تحسد أو يعني ينقم عليك وكذا. لا، قل الحمد لله نحن في خير، نحن في خير كثير، نحن في نعمة، نحن في نعم، ما هو مطلوب منك تعطينا تفصيل الراتب. طيب، وهكذا أيضا لو عرفت أنهم ستحسد لا تخبر، لا تخبر بهذه النعمة الخاصة، إنما أخبر بنعمة عامة، قل الحمد لله على النعمة، نحن في خير، نحن في نعم، خلاص على الإطلاق. هذا يعتبر امتثال لأمر الله عز وجل. وأما بنعمة ربك فحدث، فهذا التحدث حتى مش لازم قدام الناس، حتى حدث نفسك وأنت بينك وبين نفسك وأنت لوحدك، تقول الحمد لله، تتفكر في نعم الله عز وجل عليك وتقول الحمد لله أنعم الله علي بكذا وأنعم الله علي بكذا، تحدث نفسك، هذا داع إلى شكرها، هذا داع إلى أنك تحب الله عز وجل، هذا داع إلى أنك تندفع إلى طاعته. تحدث نفسك وأنت لوحدك، ما حد معك، تقول الحمد لله كذا وكذا وكذا، تعدد نعم الله عز وجل عليك. فهذا أيضا من التحديث بنعمة الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.